بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا سؤال يقول: ما حكم لعن الجو إذا كان غبار أو هواء شديد أو طوبة أو ما شابه ذلك من أو برد أو حر؟ لا يجوز لعن الجو، والجو بيد الله تبارك وتعالى، وذلك نهى النبي عن لعن الريح ولعن الدهر، قال: لا تسبوا الدهر فإن الدهر بيدي. فالقصد لا يجوز سب هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء ليست يعني تصرف بذاتها، وإنما الله هو الذي يجري هذه الأمور. الإنسان يحمد الله على العافية ويحمد الله تبارك وتعالى كل حال، رضي بهذا الجو أو لم يرضى. أما أنه يسب الحر، يسب البرد، يسب الرطوبة، يسب الغبار، يسب الريح الشديدة، كل هذا لا يجوز، لأن الله هو الذي يجري هذه الأشياء، فكأنه سب الله والعياذ بالله. ولذلك من الطرائف التي تذكر، يذكر أن عبد العزيز الكناني لما دخل على المأمون لمناظرة بشر المريسي ومن معه كأحمد بن دؤاد ومحمد بن شجاع الثلجي وغيرهم، لما دخل لمناظرتهم وكان كما يقولون يعني قبيح الوجه، هذا في رسالة الحيدة المشهورة، فلما دخل ضحكوا، يعني بشرى المريسي وأصحابه ضحكوا، فقالوا للمأمون: يكفيك من ضعف حجته قبح وجهه. فسكت، يقول: وازددت غما، يقول: وأنا أصلا مرتبك، يقول، وضحكوا علي هكذا أمام المأمون، فأربكني هذا كثيرا. فالمهم يقول: فسكت، فالمأمون أراد أن يخفف عني، فسألني: ما اسمك؟ من أي البلاد أنت؟ وكذا، حتى يسهل علي الأمر. وفعلا هدأت قليلا ثم تركني، فصار ينظر في القصر، فرأى يعني في سقف القصر، سقف الصالة التي هو فيها الغرفة، أن بعض الجبسي قد تأثر، فقال: لعن الله صانعه، يعني لم يوجد صنعته، يعني أساء. فيقول: فوجدتها فرصة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لعنت الصانع ولم تلعن الجبس. قال: وما ذنبه؟ هذا يعني جماد، وإنما الذي صنع هو الذي يعاب. قال: وأنا ما ذنبي في وجهي؟ فهؤلاء الذين عابوا وجهي إنما عابوا الله الذي خلقني، ولو كان الأمر إلي لاخترت صورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا، فأعجب المؤمن برده. فالذي يلعن الجو، يلعن الحر، يلعن البرد، هذه الأشياء يسيرها الله تبارك، أنك لا ترضى عن الله جل وعلا. قل الحمد لله، فأنت بحال أحسن من غيرك. الحمد لله، يعني أنا أتكلم عن بلادنا مثلا، يعني لا عندنا زلازل، لا عندنا براكين، لا عندنا فيضانات، لا عندنا رياح شديدة مهلكة، يعني حر شديد نتحمل، هو الحمد لله عندنا بدائل، لله الحمد والمنة. فالمهم أن نحمد الله على العافية، وأن نشكر الله تبارك وتعالى ما من نعيم، وأن تذكر نعم الله الأخرى، لا نتذكر فقط ما نراه مما يزعجنا. نسأل الله تبارك لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.